الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. خندقي جنتي قد صدق الذي قال الحل في النضال الحل في النضال. خندقي جنتي. خندقي جنتي والنار من يعاديه. هبوا يا إخوتي نصافح الموت فيه. خندقي جنتي والنار من يعاديه. هبوا يا إخوتي نصافح الموت فيه. هيا سلمان وأشر وخب هفينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة. قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانفروا يا رجال قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانفروا يا رجال. جلدوا النفس على الرباط كي يعلمون أن جندنا ولا شك هم الغالبون. جلدوا النفس على الرباط كي يعلمون أن جندنا ولا شك هم الغالبون. يكيد فالله أشد كيد مهل العدو وأمهله رويدا. قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانفروا يا رجال. خندقي جنتي ونار من يعاديه. هبوا يا إخوتي نصافح الموت فيه. هيا سلمان أشر وخب هفينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة. قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانفروا يا رجال. واسألوا التاريخ هل نجت صفوف اللئام. أيها العالم قل من الذي لا يضام. واسألوا التاريخ هل نجت صفوف اللئام. أيها العالم قل من الذي لا يضام. قد غدا من كان مختلا فخورا يندب الحظ ويدعو ثبورا. قولوها قد صدق الذي قال قولوها وانفروا يا رجال. خندقي جنتي ونار من يعاديه. هبوا يا إخوتي نصافح الموت فيه. هيا سلمان أشر وخذ هفينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة. قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانفروا يا رجال. النصر لاح لنا من فوق تلك السقوط. بيعة الموت هنا فكفروا يا جنود. النصر لاح لنا من فوق تلك السقوط. بيعة الموت هنا فكفروا يا جنود. ها هي الأحزاب تنحني ذليلة تنقش العار بأحرف هزيلة. قولوها قد صدق الذي قال قولوها الحل في النضال قولوها وانفروا. فندقي جنتي فندقي جنتي ونار من يعادي. هبوا يا إخوتي هبوا يا إخوتي نصافح الموت فيه. هيا سلمان أشر وخذها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة. هيا سلمان أشر وخذها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة. قولها الصدق الذي قال قولها الحل قال قولها وانفروا يا رجال قولها قد صدق الذي قال قولها الحل في النضال قولها وانفروا يا رجال. فندقي جنتي فندقي جنتي جنتي خندقي خندقي جنتي جنتي خندقي قد صدق الذي قال الحل في النضال قد صدق الذي قال الحل في النضال قد صدق الذي قال الحل في النضال قد صدق الذي قال الحل في النضال. خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي.